السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. كل سنة طيبين بجد، يعني بجد النهارده اللي حصل كلها كل سنة طيبين لغاية ما نروح. طب هناخد موضوع ظريف لطيف يتلائم إن إحنا راجعين يعني من الإجازة، دماغنا فاضية وقضينا الإجازة نور. مش عايز أسأل عبد الرحمن ولازم يسأل اللي جنبه واللي وراه. بص هناخد اندرستاند التاسس، عشان ناخد الاندرستاند التاسس اللي هو موضوع ظريف يعني. الاندرستاند التاسس ده بيجي ريتن اول حاجه، نمره 2 شورت كيس اخر السنه ان شاء الله. يعني اهميته في حاجتين، شورت كيس وممكن يجي ريتن. بيجي شورت كيس ليه؟ لان في ناس من اللي بيشتغلوا عندكم في المستشفى عامل اسانسير، وفي واحد تاني في حركه المرضى عندهم اندرستاند التاسس فعلا. فهم مش كرونيك قوي، بس يعني بيستغلوا موسم الامتحانات وبيظهروا يعني، مش بهزر. عشان نفهم يعني ايه اندرستاند التاسس فنرجع مع بعض زمان للامبريولوجي، كان حته صغيره كده عن الديسنت بتاع التاسس. حد فاكر حاجه؟ فاكرين التاسس دي؟ بالظبط اتكونت في حاجه اسمها الجينيتال ريدج، او اتكونت من حاجه اسمها الجينيتال ريدج. الجينيتال ريدج ده كان شويه ميزوديرم فين؟ كان شويه ميزوديرم فين؟ يعني فين؟ تحت الكيدني. كانت الكيدني اهي، وكان في شويه ميزوديرم تحت الكيدني. شويه الميزوديرم ده كان اسمه جينيتال ريدج. التاسس اتكونت بعدين تاني تنزل. نزلت ازاي زي ما اتفقنا؟ اول حاجه وصلت هنا الانترنال رينج. دي الانترنال رينج. وصلت امتى الانترنال رينج؟ الشهر السادس. وبينتر الترايم لاين. بعد كده دخل جوه الايجوانا الكنال عند الشهر السابع وفي زي تايم لاين. وبعد كده وصلت عند الاكسترنال رينج عند الشهر الايه؟ الثامن. وبعدين نزلت في سكوتهم عند الشهر الايه؟ التاسع. ده الديسنت بتاع التاسع. وكان اهم تو فاكتورز، اهم تو فاكتورز في ساعه التاسع انها تنزل كانت الام بتطلع بيها سب يونت. الهرمون دوت كان بيكبر بالظبط التاسس وبيساعد على الديسنت بتاعها اللي هو الماتيرنال بيتا سب يونت. كان ايه تاني بتاع التاسس انها تنزل لو تفتكروا؟ كان في حاجه اسمها جوبرناكلم. جوبرناكلم دوت حته فايبر تيشو كورد كده بيشد التاسس لتحت لغايه ما وصل لغايه السكروتم. وبعد كده بيردمانت. بعد ما بيردمانت كان بيبقى عباره عن حته فايبر تيشو لازق برضه التاسس في البوتوم بتاع الايه؟ السكروتم. يعني ده بيت الايه؟ جوبرناكلر. حتى دي تبقى جديده الجوبرناكلر، ودي مهمه جدا جدا النهارده عشان لما ناخد التورشن افتكروها. بس جيت الجوبرناكلر دوت بيفيكس التاسس في السكروتم من تحت. الجزيز الكبير قوي قوي قوي قوي اسمه مال ديسند التاسس. يعني ايه كلمه مال؟ يعني ايه مال مش مونستيرويد؟ مال يعني وحش بالظبط. كلمه مال ديسند التاسس يعني التستس نزلت بطريقه وحشه، نزلت غلط. فبتنزل ازاي غلط؟ بطريقتين. ممكن تنزل ارستد. ارستد يعني هتقف في النورمال باسوي بتاعها. يعني مش هي لا ابدومنال وبعدين اجواينال وبعدين اكسترنال ايه؟ رينج بالظبط. لو هي ارستد يعني هتقف في النورمال ايه؟ باس واي. وسموا دي ارستد او سموها اسمها الثاني اندسند. وممكن تنزل تحوت. يعني ايه تنزل تحوت؟ هتحوت عن الباس واي بتاعها، تروح حته غريبه. فلما تنزل تحوت عن الباس واي بتاعها هيسموها ايه بقى؟ اكتوبيك. او هيسموها اسمها الثاني ديفييتد. وربنا يخليكم في حاجه التسميه دي بتتلخبطوا. الارستد هي الاندستاند التاسس اللي هي وقفت في النورمال باس واي. كلمه ارستد او اندستاند التاسس يعني وقفت في النورمال باس واي. وكلمه اكتوبك او ديفييتد يعني راحت في باس واي تاني خالص. ممكن مثلا هناخد حاله هتقع في البرينيم. هو الديسنت بتاعها كان في برينيم او فيمرال ترانجل مثلا. هو الفيمرال ترانجل دوت كان في النورمال باس واي بالظبط. فكل الحاجات دي هيسموها اكتوبيك او هيسموها ديفييتد. الاثنين دول على بعض اللي هي الاكتوبيك والاندسندد هنسميهم ديزيز كبير قوي قوي قوي اسمه ايه بقى؟ مال ديسندد. طبعا الاساسي علينا الاندر جرادويت والاندر ساندد، يعني هتاخد الاندر ساندد وتاخد ديفرنشال دايجنوزز، دول التوبيك الاساسي هو الاندر ساندد. اول حاجه الانسنس على الاندر ساندد، تفتكروا الاندر ساندد تيست دي حاجه كومن ولا حاجه مش كومن؟ حاجه كومن. يعني ايه حاجه كومن؟ قال لك 3% 3% من الاطفال اللي بتولدوا عندهم اندر ساندد تيست، دي حاجه فيري كومن بالذات لو كان بريماتيور. ده شيء طبيعي طبعا لو بريماتيور، انها بتوصل سكروتوم عند الشهر الكامل التاسع، يعني لو بيبي اتولد في الشهر الثامن يبقى شيء طبيعي انه هيتولد عنده ايه؟ اندسندد تيستس. بس هل هل هل هل يعني الاندسندد تيستس دي قلت لكم حاجه فيري كومن، 3% من البريماتيور عندهم اندسندد تيستس. بس هل كل يوم كل يوم بقى لما هي حاجه كومن، يعني سمعنا عن ناس بتعمل لهم عمليات اندسندد تيستس ولا فين وفين لما بنسمع عن عمليه؟ فين وفين بنسمع عن عمليه؟ يبقى ده معناه ايه قبل ما ابتدي اشرحه؟ ان ال 3% دول اللي هم بريماتيور بالظبط بتولدوا باند ساند التاسس، لو صبرنا عليهم شويه ايه اللي هيحصل؟ هتنزل لوحدهم بالظبط. كلهم بينزلوا لا معظمهم مش كلهم يبقى. معظمهم في الاخر هينزلوا لوحدهم، يعني ال 3% دول ممكن اب تو 2.5% منهم ينزلوا لوحدهم. بالذات لو كان بريماتيور دي اكيد هتنزل لوحدها. احنا بس بنتعرف على الديزيز، دي حاجه كومن، انما كومن كمان انها الحمد لله بتنزل لوحدها. طيب على الرايت ولا على اللفت اكتر؟ احنا لسه في الانسلنس. لا انا علمتكم ايه لما خدنا الباريكوسيل؟ كنت قلت حاجه لما خدنا الباريكوسيل. لا لا لا يمكن ما تكونش قلتها بس افتكروها كده في كورديتنا اللي هم بتاع التاسس كلها، الباريكوسيل كومنر على ايه؟ اللعبة. اي حاجه ثانيه؟ اي حاجه ثانيه من غير ما حد يسالك في الامتحان؟ ماشي يا سالي، كومنر على ايه؟ الرايت. يعني لو سالتك مثلا الاوبليك جوال هيرنيا كومنر على الرايت ولا على اللفت؟ الرايت. لانت سالت التاسس الرايت. التورشن الرايت بالظبط. كل كونجنت انوماليز بتحصل مين ليها اكتر على الرايت؟ لا في التاسس، في التاسس ده سؤال جامد جدا. في التاسس فتبقى 50% على الرايت، ميلي تبقى 50% على الرايت، 30% على اللفت، 20% باي لاترال. ده الانسنس على اندس هاند التاسس، 50% على الرايت، 30% على اللفت، و20% باي لاترال. يعني كام بيرسنت يوني لاترال يا سالي وكام بيرسنت باي لاترال؟ 80% يوني لاترال و20% ايه؟ باي لاترال. انتوا بتكتبوا ايه؟ ما كله مكتوب في الورق. اللي عايز يكتب يكتب كل حاجه لما بيبقى في حاجه بره الورق انا بقول لكم اكتبوا اساسا. 80% يوني لاترال و20% باي لاترال. طبعا الاند ساند التاسس دي كونجنتال انومالي، يعني من الاخر ملهاش اتيولوجي. فطالما ملهاش اتيولوجي هنطلع لها ايه؟ سيريس، الخطه اللي احنا ماشيين بيها طول السنه، الحاجه اللي ملهاش اتيولوجي هنضيف لها سيريس. ففي ناس عشان تفهموا السيريز دي جت منين؟ في ناس قال لك المشكله هرمونال، يعني وسموها دي هرمونال ثيوري، وقال لك ان الام ما طلعتش بيتا سب يونت كفايه. فلما الام ما طلعتش بيتا سب يونت كفايه التاسس ما نزلش، وسموا الثيوري دي ايه؟ هرمونال ثيوري. دي سهله. في ثيوري ثانيه قال لك الام طلعت بيتا سب يونت كفايه، الام طلعت فينا صابون الكفايه، بس في فاكتور، في فاكتور منع التاسس انها تنزل. البيتا صابون الكفايه بس في فاكتور تاني منع التاسس انها تنزل. زي ايه مثلا ممكن يكون الفاكتور التاني دوت؟ قال لك ممكن مثلا تبقى الانجوانا كمان ضيق، فالتاسس ما عرفتش ايه؟ تدخل جوه الانجوانا ليه؟ او قال لك مثلا التسليك الارتري اللي طالع من الابدون الاورطة قصير، فلما التسليك الارتري قصير التاسس ما عرفتش ايه؟ تنزل. وفي ناس قال لك لا ده ولا تسليك الارتري ولا الكوبرناكولم. انا قلت الكوبرناكولم ولا لسه؟ قلت الكوبرناكولم. سوري. قال لك في حاجه اسمها كونجنتال انجوينال هيرنيا. يعني ايه كونجنتال انجوينال هيرنيا؟ يعني الطفل مولود باند ساند التاسس مولود كمان بكونجنتال هيرنيا. الكونجنتال هرنيا اللي اتفقنا بتحصل ليه مين؟ الكونجنتال هرنيا بتحصل لو احنا فاكرين مع بعض كانت التونيكا فاجيناليس بيتن او البروسيس فاجيناليس ايه؟ بيتنت. لو انت مسلسل فاجينالس بيتنت، الطفل ده بيتولد بكونجنتال ايه او كونجنتال ايه؟ كونجنتال هايبوسيم لو نزل هنا فلويد، او كونجنتال هرنيا لو نزل هنا ايه؟ انتسب. طيب فالطفل دوت مع الاند سيلز انتسب بالصدفه كان عنده كونجنتال هرنيا، يعني دخل جوه الاجوانا الكنال في البوسات الفاجينالس المفتوحه، دخل انتسس انتسس سوري انتسس. بيعمل ايه في الاجوانا الكنال؟ زي ايه بالظبط؟ فالكونجنت الهرنيا دي مع الانتسس بالظبط، كونجنت الاجوانا الهرنيا دي بالظبط هي الاجوانا الايه؟ الكنال. نسمي السيلز دي هرمونال برضه ولا فكرناها باسم تاني؟ يعني لو الام ما طلعتش من نفس الجولس هنسمي دي هرمونال سيلز. لو تفتكر الارض قصير، لو الاجوانا الكنال ضيقه، لو جورج لو كوبرناك لو انخلع، نسمي الحاجات دي ايه؟ اناتوميكال سيلز. يبقى في بوست في هرمونال ثيوري وفي اناتوميكال. تفتكروا مين الاوقع؟ الاناتوميكال ولا الهرمونال؟ يعني لو في طفل فعلا بيتولد بان سيلز تاسس، الاوقع يبقى اناتوميكال ولا الاوقع يبقى هرمونال؟ الاوقع اناتوميكال. طبعا الموسى كتاب في السير اليمين الاناتوميكال. ومين اهم حاجه في الاناتوميكال سير فعلا بقى؟ يعني مين الجولد ستاندرد فعلا اللي بيخلي التاسس ما تنزلش، او السبب الرئيسي اللي بيخلي التاسس ما تنزلش؟ لا مش الجوانا الكنال ده، يعني الارض المصيبه. من الاخر كده من كل اللي انا شرحته دوت، ولما نيجي نفهم في التريتمنت بعد شويه، كل اللي انا شرحته ده من الاخر، كل اللي انا شرحته ده من الاخر، اكتر حاجه اكتر حاجه بتخلي التاسس ما تنزلش فعلا اللي ما فيه كونجنتال الاومني شورت تستيكولار ارتي. ما التستيكولار ارتي طالع من الابدون الاورطه المفروض ينزل مع التاسس لتحت. لو التستيكولار ارتي ده قصير التاسس مش هتعرف ايه؟ تنزل بالظبط. الموست اكسبتد ثيري الاناتوميكال ثيري، والموست اكسبتد حاجه جوه الاناتوميكال ثيري ديت ان التستيكولار ارتي بيبقى ايه؟ قصير. طيب عشان ما نزعلش بتوع الهرمونال ثيري عملوا ايه؟ لازم نرضي برضو ايه؟ لازم نرضي الناس، يا الناس تعبوا وطلعوا ايه؟ ثيوري وخدوا البيتا سب يونت وحللوه لقوا ايه؟ قليل فعلا. بعت لهم في تريتمنت بيقول لك ممكن الواد ده نعالجه بايه يا ساري؟ بيتا سب يونت. يعني في الاول لو التاسس مش عايزه تنزل قبل ما نتنيل نعمل له عمليه ممكن نديله ايه؟ بيتا سب يونت. يعني بتوع البيتا سب يونت دول عايزين نكبرهم برضه، عايزين ندي لهم احترامهم يعني نكبرهم. فنكبرهم قال لك ايه بقى؟ قال لك عشان ما نزعلش جميع الاطراف يعني هنرضيهم برضو، نخلي الهرمونال ثيري ديت للحالات البايلاترال. لما في هرمونال ديفكت التاسس مش هتنزل ايه؟ بايلاترال. لما في اناتوميكال ديفكت يبقى الواد نحس بقى ان التستيكل الارتري عنده قصير على ايه؟ على الناحيتين، او ان جوانا الكنال مالها؟ ضيقه على الناحيتين، او جوبرناكلم حصل فيه ايه؟ فرع على الناحيتين، او الواد عنده كونجنتال هرنيا على الناحيتين. فعشان كده من الاخر بعد كل شرحته دوت اتفقوا كده، اتفقوا ان خلاص يبقى الاناتوميكال فاكتور دوت، الاناتوميكال فاكتور ده يمشي اكتر مع الحالات الايه؟ اللي هي كام في المية؟ لا يا ابني اليونيلاترال مش 20، اليونيلاترال كام؟ 80. ونمشي البايلاترال سير دي للحالات الايه؟ ال 20% تبقى هرمونال عشان ما نزعلش بتوع الهرمون. طيب التاسس لما هتقف بقى هتقف فين؟ موضوع ظريف على فكره. انا كنت التاسس كانت فين في الاول؟ ابدومين، وبعد كده وصلت عند مين؟ انترنال رينج، وبعدين جوانا ليه؟ كنال، وبعدين اكسترنال ليه؟ رينج، وبعدين ناكل في سكروتم، وبعدين سكروتم. يبقى لو انا عندي التاسس اكتوبيك، سوري انا اسف، اندسندد، هتقف فين؟ اي حته من دول. يعني ممكن تقف هنا نسميها ايه؟ ابدومينال. وممكن تقف جوه مين؟ الانجوينال كانال هنسميها ايه؟ انجوينال. وممكن تقف عند ديت، عند مين دي؟ اكسترنال ايه؟ رينج. وممكن تقف هنا، هنا اسمها ناكوب زي ايه؟ سكروتوم، عند ليفل اوف ذا روت اوف ذا بينس. فاكرين سكروتوم اكتر؟ دي هنا هنسميها ايه؟ واقفه عند ناكوب زي ايه؟ طبعا طبعا كل ما تقف تحت، كل ما تقف تحت اكتر كل ما تبقى الدنيا ايه؟ طبعا اسهل في العمليه. وكل ما تقف فوق اكتر تبقى الدنيا ايه؟ أنيت كل ما تقف تحت كل ما الحمد لله تبقى الدنيا سهلة، وكل ما تقف فوق كل ما الدنيا هتبقى. تخيل مثلا لو تاسس أبدومنا دي هنقول دلوقتي هنزلوها ازاي؟ هنعرف هنزلوها ازاي. فطبعا ربنا بيرحم الناس يعني. فالكومن سايت الكومن سايت الكومن سايت اللي بتقف فيه هي الاكسترنال رينج والناك اوف ذا سكروتوم. دول التو كومن سايت، الاكسترنال رينج والناك اوف ذا سكروتوم. بس عشان خاطر كتاب الام اس كيو بتاعنا وعشان خاطر نمشي مع كتاب القصر العيني، الكومن سايت اكسترنال رينج، الكومن سايت اكسترنال رينج. من السايت دي كلها لو جالك في الام اس كيو ايه الكومن سايت ان التاسس بتقف عندها؟ بتقف عند الاكسترنال رينج، وبعد كده انجوينال، وبعد كده الحمد لله اقل حاجه، الحمد لله اقل حاجه انها تبقى ايه؟ ابدومينال. اقل حاجه انها تبقى ابدومينال. طيب نراجع مع بعض افكارنا تاني. التاسس ممكن تقف في اي حته، ممكن تقف في ابدومينال، ممكن تقف جوه الانجوينال كنال نسميها انجوينال، ممكن تقف في الرسمه هنا عند الاكسترنال رينج، ممكن تقف عند الناك اوف ذا سكروتوم. الكومن سايت فين؟ كومن سايت اكسترنال رينج، كومن سايت اكسترنال رينج. طب ليه انا ما قلتش عند الانترنال رينج؟ اشمعنى التقسيمه دي ما جابتش الانترنال رينج؟ حد فاهم السؤال؟ يعني اشمعنى ما قلناش التاسس ممكن تقف عند الانترنال رينج؟ ايوه ايوه مين قال ايه؟ ابدومينال. يعني لو التاسس واقف عند الانترنال رينج بيتعامل معامله ايه؟ ابدومينال. فما فيش حاجه اسمها التاسس عند الانترنال ايه؟ رينج. التاسس عند الانترنال رينج اتس اوريدي ايه؟ أبدومينال. طيب. هو مش هو مش هقول هتشكل. أمه. مامته. حلو. أنا لسه في الإيثيولوجي بقى شوية هنقول إن الطفل ده هتشكل إيه والمشاكل اللي ممكن تحصل. إيه بقى الظهور لو تاسس نزلت فوق؟ تاسس لو نزلت فوق هتبوظ بالظبط. المشكلة كلها لو تاسس نزلت فوق هتبوظ. طيب التاسس بتعمل ايه؟ بتعمل سبرمانتوجينيسيس، والتاسس بتطلع ايه؟ اندروجين او تستوستيرون بالظبط. التاسس وظيفتها حاجتين، بتعمل سبرمانتوجينيسيس وبتطلع هرمون. اليوم هنقول التاسس هتبوظ، كلمه اندرستاند التاسس ركزوا معايا ربنا يخليكم، كلمه التاسس هتبوظ يعني هتبوظ سبرمانتوجينيسيس بس. الحراره اللي فوق والحراره اللي فوق ديت هتبوظها سبرمانتوجينيسيس بس. انما التاسس دي حتى لو باظت سبرماتوجينيسيس هتفضل شغاله تطلع ايه؟ هرمون. عشان دي نفع العيان هنشيلها ولا هنخليها؟ هل انا محتاج هرمون ولا مش محتاج هرمون؟ يبقى كلمه التاسس باظت يبقى معناها باظت كونسيرنينج السبرماتوجينيسيس بس. طيب هتبوظ عند سن كام عشان نبقى عارفين هنعمل عمليه امتى؟ تفتكر هتبوظ عند سن كام؟ بتبوظ عند سن 6. كومبليت اتروفي عند سن 6. كلمه كومبليت اتروفي دي اوتوماتيك مفهومه انها كومبليت اتروفي كونسيرنينج وات؟ سبرماتوجينيسيس بس. كومبليت اتروفي عند سن 6. طب هل كومبليت اتروفي ده بيحصل مره واحده ولا بالتدريج؟ يعني هل مثلا الولد وعنده 5 سنين و11 شهر و29 يوم التاسس كويسه لما الواد ده جه النهارده عيد ميلاده رقم 6 التاسس باظت ولا اكيد بتاخد وقت؟ انا بتكلم كاتب باظت اكيد جراتوال بالظبط. فبتفضل تبوظ بقى من سن كام؟ بتفضل تبوظ من سن كام لغايه لما تبوظ تماما عند سن 6؟ من 2. طب كده ربنا يخليكم لو احنا في حاله شنطه الامتحان بتاع امتحان التاسس وحد سالك التاسس بتبوظ عند سن كام؟ مفيش حاجه اسمها بتبوظ عند سن كام. في حاجه اسمها ابتدت تبوظ، ابتدت تبوظ من عند سن كام؟ لغايه ما باظت تماما عند سن كام؟ ابتدت تبوظ من عند سن سنتين لغايه ما باظت تماما عند سن 6 سنين. يبقى لما اجي افكر اعمل العمليه للولد دوت الايدل ايج يبقى كام؟ قبل سنتين. قبل سنتين. قبل سنتين عشان ادي حسابي ساعات العمليات بتتعمل على مرحلتين. لما نيجي ناخد العمليات لو مش عارفين ننزلها مره واحده هننزلها على ايه؟ على مرحلتين. عشان كده العمليه بتتعمل عند سن سنه او سنه ونص. طيب العملية بتتعمل عند سن سنة أو سنة ونص. طيب الايدل ايج، الايدل ايج زي ما اتفقنا من سنة لسنة ونص. طيب هسألكم سؤال تاني، يعني انتم متفقين الكلام ده الشغل ده في الباثولوجي، ليه ما نعملهاش قبل سن سنة؟ ليه ما نعملهاش قبل سن سنة؟ ما نعملهاش قبل سن سنة عشان نديها الشمس انها تنزل لايه؟ لوحدها، زي ما اتفقنا ممكن التسويس تنزل لايه؟ لوحدها، او التسويس تنزل لوحدها. مش ما بنعملهاش قبل سن سنة عشان صغير حرام مش هنعمل له عملية قبل سن سنة. ما بنعملهاش قبل سن سنة لان ان شاء الله لما يتم سنة او على ما يتم سنة ممكن التسويس دي تنزل لوحدها بالذات لو كانت قريبة. فالايدل ايج فعلا، الايدل هتلاقوا الكلام ده موجود في سبيل صندوره احنا لسه في الباثولوجي، الايدل ايج ان احنا نعملها من سن سنه او سنه ونص. قبل سنتين عشان هي هتبتدي تبوظ عند سن سنتين. ليه بنعملها عند سنه او ليه بنعملها عند سنه ونص؟ عشان لما تقلبوا سبيل صندوره هتعرفوا ان العمليه ساعات بتتعمل على مرحلتين. زي ما سالت هبه، هو هيشيك منين؟ هو مش هينام حاجة. بالظبط، أمه اللي هتشتكي. الأم هتروح للدكتور تقول له إيه يا حضرتك؟ هتقول له حضرتك الولد عنده وان تاسس. كي وان سكروتر كومبارتمنت فاضي. حضرتك وأنا بغرقان البامبرز وأنا بمسكه حضرتك أنا لقيت المنظر دوت. أهو. الأم هتلاقي المنظر دوت. هنا حست ان في تسس وهنا حست ان ايه فاضي. فالام الكومبلين بتاعها الوحيد امتي سكروتال كومبارتمنت. طيب انا مين؟ انا الدكتور. يعني لما افحص الولد هتم بحاجات تانية غير مين؟ غير امه. بالظبط، هي امه مش فاهمه حاجه غير حاجه واحده بس، ان في وان سكروتر كومبارتمنت ايه فاضي. انا مش امه، انا الدكتور، فلازم يبقى ليا نظره ايه؟ نظره ثانيه. لازم يبقى ليا نظره ثانيه، مش بهزر. اهم نظره ليا، اهم نظره، او يعني اهم نظره ليا هبص على ده، بص على ده ديبورت ولا بالبلد الشخص فاضي. يعني هل المنظر ده يختلف عن المنظر ده ولا لا؟ يعني بصوا الرسمه ديت، لا مش ده، الرسمه ديت ده اتنين سبروتال ايه؟ كومبارتمنت، واحد ديبورت وفي تاسس، والتاني ديبورت سبروتال كومبارتمنت ديبورت بس ايه؟ فاضي. هفهمكم حاجه، والمنظر دوت ده عباره عن برضه تو سكروتال ايه؟ كومبارتمنت، واحد ديبورت وفي تاسس، والتاني اساسا في ايه السكروتال كومبارتمنت دوت؟ اتروفايد او نوت ديبورت، ده سكروتال كومبارتمنت نوت ديبورت. السكروتال كومبارتمنت نفسه فاضي زي الرسمه ايه؟ لو كانت الرسمه كده يبقى ده سكروتر كومبارتمنت ديفلوبت بس ايه؟ فاضي. طب تفرق معايا في ايه؟ لا تفرق جامد جدا جدا جدا جدا. تفرق ان في حاجه مهمه جدا في الديفرنشال دايجنوزز عند العيال الصغيرين اسمها ريتراكتايل تاسس. العيال الصغيرين بتبقى التاسس بتاعتهم صغيره جدا جدا، وبكريماستريك ريفلكس عندهم عالي. فاكرين لما خدنا مع بعض كريماستريك ماسل وكريماستريك ريفلكس؟ ولو بيحصل كونتراكشن في الكريماستريك بترفع التاسس لفوق. فالعيال الصغيرين هم بخلقة ربنا كده عندهم اكتف كريماستريك ايه؟ ريفلكس، فممكن يبقى عندهم ريتراكتايل تاسس. افرق بين ريتراكتايل تاسس اللي بتطلع وبتنزل وانستاند تاسس اللي هي فوق مش عايزه تنزل خالص بالايه؟ بالسكروتال ايه؟ كومبارتمنت. ده يفرق لي بين الاثنين. فانا كدكتور مش امه، كدكتور يعني مش ام الولد، اول حاجه تفرق معايا ان انا ابص على السكروتال ايه؟ كومبارتمنت. في حالات الاندرساند تاسس، في حالات الاندرساند تاسس هنالك جزء كومبارتمنت دوت نوت ذا بول وانت طبعا ما فيهوش حاجه هتعمل انت الحاجه دي مجمد بلا عبد الرحمن سؤالين ليه سؤالين اول حاجه مش مفروض تمام مرتبتها الفاتت دي اساسا نزلت وبتطلع كتير وبتنزل فهمتيني بس مكانها الطبيعي انها بتبقى موجوده في السكوتر كومبارتمنت بتطلع مرتبتها الفاتت بتاع متكون بالظبط السكوتر كيس فاضي الاند سنت التاسس ما نزلتش السكوتر من اساسه فما في سكوتر كومبارتمنت بنسميه سكوتر ايه الكيس ده بنسميه سكوتر كومبارتمنت عشان هو خلق ربنا كده قال الصغيرين دي عندهم كريموستريك فلاكس اكتف كريموستريك مصر دي بتحاول تشوف ماده كورد فهمتني هو اي مانيبيوليشن لينير سايد بتاع السايد وده علاج الصغيرين طبعا في كل وقت في مانيبيوليشن لينير وهي بتغير وهي بتعمله ده بيشد التاسس لفوق كريموستريك فلاكس ده وظيفته اللي هو بيقرب التاسس من الجسم لما تبقى الدنيا بقى طب ماشي ما هو يعني هنعمل فيه بالاتر ايه؟ هنعمل الكاس الاباي لاتر ما هو بيبقى باي لاتر بس ساعات لا ساعات ده صغيرين بس ساعات لا ممكن واحدة تواخد الأفر هاند وفي نفس الوقت التاسس بتقولها هي بتنزل لتحت العيال دول التاسس بتبقى قد كده فلو كنت مصريك بتلاكس أكتب شوية تبقى التاسس بتتفكتاي يبقى أول حاجة الدكتور أول حاجة الدكتور لما يفحص الولد لا أنت سكوتر كومبارتمنت نمرة اتنين الدكتور المفروض يعمل ايه؟ يعمل ايه يبتدي يعمل ايه الدكتور؟ يدور عليها يبتدي يعمل لا مش هتفضل يبتدي يعمل ايه تعمل ايه يدور عليها عشان هو عارف اماكنها ممكن تلاقيها هنا لما تلاقيها هنا يبقى لها فين؟ عند ناكل دكتور وممكن الدكتور يلاقيها هنا يبقى لها كده عند الفيرنال ايه؟ وممكن بصعوبه قوي بالذات لو كان الواد ملصلص شويه ساعتها مش هعرف يحسها يلاقيها فين؟ في المواد الكلام ولو هي ابدومينال انسوا انه يحسها لو هي ابدومينال طبعا وريترو بريتونيال عمرها ما هتتحس فعشان كده بنقول اون اكزامينيشن اون اكزامينيشن التاسس دي ممكن نلاقيها بتبقى طالبه كويس جدا جدا جدا لو عند الاكسترنال رينج وتبقى طالبه كمان كويس جدا جدا جدا لو هي عند ناكرو زي سكروتم عمرها ما هتبقى طالبه لو كانت ابدومينال عمرها ما هتبقى فالفه بالخالص لو كانت ابدومينال وفي نفس الوقت موضوع الليموانا الكنال دوت الكتب كاتبه ايه؟ كاتبه ديفكالت تو بي بالبيتد لان هي في الليموانا الكنال مين بيبقى مغطيها؟ العضله العضله اسمها اكسترنال اوبليك ايه؟ ابيدولوتس او مصر عشان كده في الروايه في الليموانا الكنال بتبقى تحت العضله عشان كده بتبقى صعب جدا انها تبقى ايه؟ بالبيتد او ديفكالت تو بي بالبيتد بس ربنا خلقها عند العيال الصغيرين ربنا خلقها عند الميل حاجه اسمها تستيكل سنسيشن كده اللي هو لو ضغطنا على التاسس جامد لو ضغطنا على التاسس جامد بيجي سنس اوف بين وبيعمل سنس اوف سيكلينج يبقى الواحد حاسس انه عايز يرجع دي حاجه اسمها تستيكل سنسيشن فالطفل الصغير لو انا يعني في موضوع الانبوانا الكنال دوت لو حسيت حاجه او حاسس ان انا بتوهم حاجه ممكن الحاجه دي اقول انها تاسس لما الاقي الولد ابتدى ايه؟ عايز يرجع بيعيط جامد اتوجع جامد ده اللي اسمه تسبيكتر ايه؟ يعني انا بطمن ان البتاع ده انا حسيت هنا حتى لو ما هياش من الولد هناك دي مثلا ما هياش كوره او ما هياش يوم في نوده او ما هياش مثلا ليقومه من الولد هيجيله حاجه اسمها تسبيكتر ايه؟ هو طبعا صغير يعني هيعيط هيقع هينقعد اي حاجه هيعيط تستيكلو سنسيشن هيعمل على روحه من البيت اي حاجه طيب الدكتور رفع ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع لاند سنت التاسس ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع لاند سنت التاسس اول حاجه التراكتايل تاسس اهم ديفرنشال دايجنوز عندي هي التراكتايل ايه؟ التاسس واتفقنا بالبانل وديول التورتايل تاسس واند سنت تاسس لموضوع السكروتال ايه؟ كومبارتمنت او البانل سكروتال كومبارتمنت. فالتورتايل تاسس السكروتال كومبارتمنت دوت بيبقى ايه؟ ديبورت. ايه تاني الفرق بين ديول التورتايل واند سنت؟ اكيد لو هي التورتايل الدكتور هيعرف يعمل ايه؟ مش عارف ينزلها. لو هي التورتايل عارف ينزلها. انما لو هي اند سنت يعني لو انا مسكت البتاع هنا اللي هي عندنا في السكروتا وهي اند سنتر. هل الدكتور عارف ينزلها بالعافيه؟ لا طبعا. استحاله هتنزل هتبقى ثابته معاه. لان من الترتيب تاخد ممكن شويه ويعمل ايه؟ هينزلها. هتنزل السكروتا. الترتيب حصل لها ديسند السكروتا. لو الدكتور مش عارف ينزلها دي يعني مش كل الناس بتبقى كلينيشن مختلفه يعني. لو الدكتور مش عارف ينزلها بايديه بنخلي الواد يعمل حاجه اسمها سكواتيك بوزيشن او يحطه على تشير في حاجه اسمها تشير تيست. طبعا الحاجات دي بتحتاج اسيستنت من مصر يعني ده بس صغير لسه ست شهور يعني يتحط مقرقص كده على الايه؟ على التشير بالظبط ويجيب ركبته على عند ايه؟ عند صدره ويحزن هتنزل برضه. دي حاجه اسمها تشير بوزيشن او تشير تيست. يعني دي بتبقى صعبه شويه لازم نقوم نساعد الدكتور ده بس صغير عشان يعمل تشير تيست. المهم انها هتنزل. والريتراكتال تاسس دي نو تريتمنت. هنصبر عليه شويه هتكبر هتبقى تقيله مش هيحصل لها ريتراكشن تاني. ايه تاني ريتراكشن دايجنوزز؟ اكتب. احنا قلنا في حاجه اسمها مالتي سندد. والمالتي سندد دي كان يا مالتي سندد يا اما ايه؟ اكتب. طب ايه كمان؟ من ده بالظبط ما تبقاش موجوده خالص. اجينيت ما تكونش من اساسه. اجينيت اخر حاجه خالص كانت ترانشال دايكنوز يعني تتحط كده سيرجيكال ريموف. واحد يوم من الايام عمل اوركيكتومي فاكيد هيبقى عنده سبوتر كومبارتمنت ايه؟ خالص. ازاي ننفستيجيت اند ساند التاسس؟ الموضوع سهل على فكره مستقيم بس هو اصلا صعب ولا سيتي سكان. وهل محتاج اعمل انفستيجيشن ولا لا؟ يعني مثلا عشان تفهموا السؤال لو واحد عنده المنظر دوت ده عند سياده التاسس بعدين الدكتور بيعمل له بالبيشن حاسس هنا فور عند الاكسترنال رينج او عند الاكسترنال سكروتر تفتكروا ده محتاج انفستيجيشن؟ ده تركز ده حاجه فاضيه انا واحد يعني الدنيا حاجه هنا فاضيه سكروتر كومبارتمنت فاضي وحاسس كوره وفيها تسليك سنسيشن عند ناكل سكروتر وعند الاكسترنال رينج ده عمله الترا ساوند عمله سي ده كليكال دايجنوز. فالقاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول ايه؟ الانفستيجيشنز ار دان اونلي انفستيجيشنز ار دان اونلي فور لو انت فكرت انفستيجيت واحد صغير عنده ست شهور او عنده سنه انفستيجيشنز ار دان اونلي فور impalpable tests اللي انت ايه؟ مش حاسسها. بدور على مش حاسسها ابتدي ادور عليها. ممكن ادور عليها بالسي تي سكان، ممكن ادور عليها بالام ار اي، ممكن ادور عليها بالسونار، وخدوا بالكم هي بتبقى كده اساسا. يعني ممكن ولا سي تي يجيبها ولا سونار يجيبها ولا ايه يجيبها. لا ممكن ما تتجابش اساسا. فقال لك احسن حاجه بقى انك انت تدور عليها اساسا حاجه اسمها دايجنوستيك لابروسكوبي. ده انفستيجيشن اوف تشويس. دايجنوستيك لابروسكوبي. ادخل بص عليها بصه بالمنظار. اللي طبعا ميلي ميلي ما بتتحسش ميلي. اتفقنا كله ممكن يتحس. ناكل في سكروتم بتتحس. اكسترنال رينج بتتحس. انجوانا الكنال تقدر تو بي بالبول بس ممكن تتحس. فالوحيدة اللي بتتحسس هي مين؟ الابدومن بالظبط. يبقى أحسن حاجة ندور عليها بالمنظار. ندور عليها بالإيه؟ نعمل منظار بقى ويبصوا عليها موجودة ولا إيه؟ مش موجودة. طيب يبصوا عليها موجودة ولا مش موجودة؟ في كلاسيفيكيشن حلوة كده عملوها في عين شمس بتوعنا مش بهزر والله. واتسمت عين شمس كلاسيفيكيشن فور أندرستاند تاسكس. إيه؟ الفين كان عندنا هي في بيلي لا في عنات مش بهزر لو ضغطت عليها عنات هتلاقيها اكتب عين شمس كلاسيفيكيشن بتاع الهاند ستاند باسس الابدومينال ومكتوب رئيس اسم جراحه الاطفال والناس اللي عاملينها معاه تقسيمه محترمه جدا جدا جدا التقسيمه دي اتعملت بالمنظار التقسيمه دي اتعملت بالمنظار مندي للاند ستاند باسس الابدومينال مين دي؟ الولد كده مين دي؟ ايه دي؟ ده كده ده كده ده مين دي؟ ده مين دي؟ انا كده كده بتكلم مين اساسا بس عشان نبقى عارفين انا بتكلم عن الدوم اول حاجه قال لك التافس مش موجوده وسموا المرحله الاولى او جريد 1 سموها حاجه اسمها فانشنج تافس يعني من بلدي يعني من بلدي فانشنج تافس دوروا عليها ما لوهاش دوروا عليها وايه ما لوهاش مش لاقينا خالص فسموها ايه فانشنج قال لك ليه ما لقيناهاش قال لك ليه ما لقيناهاش قال لك غالبا قال لك غالبا هي كانت فعلا ايه؟ ابدومنال هي كانت ايه؟ ابدومنال و وهي جوه الابدومن حصل لها بالصدفه حصل لها بالصدفه انترا يوتراين تورشن يعني حصل لها ايه كمان؟ ما دي كونجنت انومالي زي ما اند ساندل حصل لها ايه؟ تورشن لفت ولما حصل لها تورشن اللفه دي بتقفل مين؟ تبني دي بلس ابلاي توربينا برنج ويحصل لها جنبين وحتى اطرافاي وسموا دي بانشنج ايه؟ هجاوبت كل الاسئله في دماغكم حالا سموا اول واحده بانشنج ايه؟ مالوهاش نمره اثنين قال لك تاسس عند الانترنال رينج التاسس عند الانترنال ايه؟ رينج الباتل بتاعت التاسس والفالز بتاع التستس عاملين كده عاملين لوب لوب الباسلز الباسلز والفالز عاملين لوب عاملين كده ده معناه ايه؟ يعني هم استفادوا كده بايه؟ قال لك دي جريد معينه بتحس عند الانترنال رينج بس الضغط والبسلز عاملين له طبعا دي حاجه رائعه ده معناه ان انا هنا ما عنديش مشكله في ايه؟ في الطول الضغط ده مش عارفه ايه بس مش عارفه تنزل فلما مش عارفه تنزل وعندي هنا طول كويس فالبسلز والباص حصل فيهم ايه؟ اطلع بيه عملوا له لا التاسس عايزه تنزله مش عارف يعني المشكله غالبا في مين؟ في الجوانب الثانيه بس ما عنديش مشكله في ايه؟ في الفلاسك في الطول طيب ثالث واحده او ثاني جريد قال لك التاسس عند الانترنال ايه؟ رين بس الباط والبازل ستريت فورورد دي وحشه يبقى هنا غالبا المشكله في مين؟ في الطول رابع واحده قال لك التاسس مش عند الانترنال رينج التاسس اساسا عند الجيبي وسموها دي هاي ايه؟ ابدومنال وسموها هاي ابدومنال ركز مع بعض بس احسن حاجه لما نيجي نفكر نعمل انفستيجيشن هنعمل انفستيجيشن بس للتاسس لو هي نوت بالبابول تاسس بالبابول مع سكروتر كومبارتمنت فاضي ده كلينيكال دايجنوزز الطفل ده مش محتاج حاجه ثانيه. السي تي سكان ممكن ما يجيبهاش، الام ار اي ممكن ما يجيبهاش لو هي ابدومينال، الالترا ساوند اكيد مش هيجيبها، الحاجه الوحيده المحترمه اللي تجيبها ندخل ندور عليها بالمنظار. لما دخلوا دوروا عليها بالمنظار عندنا في عين شمس عملوا حاجه اسمها عين شمس كلاسيفيكيشن. لقوها ازاي بالمنظار؟ اول حاجه ما لقوهاش. فسموها دي بانشنج ايه؟ سيرسس. قال لي غالبا دي كان فيها انترا يوتراين تورشن واتروفي وضاعت خلاص. نمره اثنين اللي هو واقع عند الانترنال رينج. بس الضغط والبازلز عاملين لوب. عاملين لوب ده معناه ان هم طوال، يعني برضه البث الطوال التاسس هي اللي مش عارفه تدخل جوه مين؟ الليجوانا كانال. فدي ان شاء الله تبقى العمليه سهله، ما عنديش مشكله في الطول. الثالثه اللي هو واقع عند الانترنال رينج، بس البث والبث ازاي؟ ستريت. فده معناه ان البث والبث غالبا هنا عليا مشكله فين؟ في الطول. رابع حاجه ما لوقعش عند الانترنال رينج من اساسه، اللي هو ايه؟ هاي ابدومين. عند الكيدي بيسموها هاي ايه؟ ابدومين. الجريدنج ده صح ولا تحس كده انه مطلق؟ صح. ليه؟ لا ده لا ده الجريدنج ده معمول صح، يعني واحد هو واحد، اثنين هو اثنين، ثلاثة هو ثلاثة، أربعة أربعة هو أربعة، هو اتعمل واحد واثنين وثلاثة وأربعة، كورتين بيه. للتريدنج بالظبط، العملية، يعني مين أسهل عملية؟ بالظبط، بتعمل جواب عليك، أسهل عملية هي واحد، لأن واحد مش إيه؟ وبعدين نمرة اثنين تعتبر طبعا ايه؟ اسهل شوية لان انا عندي فارق فين؟ في الطول. ثلاثة هتبقى صعبة شوية لان عندي مشكلة في الطول، أربعة هتبقى ايه؟ صعبة جدا لان ده صاير ايه؟ الدومنة. واحدة طبعا هي اسهل عملية لان واحدة مش هتعمل له ايه؟ عملية كده يسموه نمرة واحد، يعني هي اكوردنج للعمليات، واحد ما فيش عملية اساسا. طيب هسألك سؤال ذكي، لو الراجل يعني بص ازاي افرق؟ السؤال مش عارف ازاي بتشافوني، ازاي افرق؟ بين اند سنت تستس اللي انا مش لاقيها واجنت تستس. لا يعني ازاي افرق بين اند سنت تستس؟ انا فعلا مش لاقيها. يعني ساعات على فكره التستس دي ما بلاقيهاش خالص. ممكن يدخل بالمنظار وما يلاقيهاش. انا مش بتكلم على البانشنج، انا بتكلم على السؤال الثاني خالص، مش بتكلم على البانشنج. انا بتكلم على الراجل عمل منظار، راجل عمل منظار اوكي ومش لاقي ليه؟ لا وتاسس الثانيه اجريتك. لا مش هتعرفه كله. وتاسس الثانيه اجريتك يعني ايه؟ مش موجوده اصلا. لا مش موجوده. لا مش عارف. ايوه بس نعمل ايه بقى؟ شوف لو في الارتيكل بتاعها موجودين. لا مش شرط البط، بنشوف التسليك الارض انجيوغرافي. بص لو احنا عايزين نفرق، انا مش بتكلم على البالانس، انا بتكلم على سؤال ثاني عام. لو واحد انت واحد وعندك شايف اند ساند تست، عملت له دايجنوستيك لابروسكوبي وقعد ساعه دور على دايجنوستيك لابروسكوبي وخرج علينا ايه؟ مش لاقي ايه؟ طب يا ترى انا فعلا مش لاقيها؟ يعني بعيد مني انا ولا هي فعلا اجينيتك مش موجوده؟ ازاي فرق بين اند سنت تستس انا مش عارف اجيبها من المنظار، عايز ايه اكتر من كده؟ واجينيتك تستس ما تكونش من اساسه، الاوردر ما بتكونش، ما بتكونش مع مين؟ الباسل بتاعته. الاوردر ما بتكونش، الاجينيتك ما بتكونش مع الباسل بتاعته، فنقوم بنعمل انجيوغرافي على الباسل بتاع التستس. بس فكره ارسل وفين؟ يعني لو حد سالك، عشان ما نخبطش الانفستيجيشن مع بعضيها على التالي. ايه احسن انفستيجيشن فور اندسنت تاسس؟ دايجنوستيك لابروسكوبي. انفستيجيشن اوف تشويس فور اندسنت تاسس دايجنوستيك لابروسكوبي. انفستيجيشن اوف تشويس عشان نشوف التاسس دي فعلا اندسنت ولا جينيتك مش عارف هي موجوده ولا لا، يبقى انجيوغرافي. ولما تيجوا تيجي دلوقتي نفهم العمليه او ناخد العمليه، هنعرف ان العمليه اساسا كده ولا كده، هبتدي بالدايجنوستيك لابروسكوبي. يعني هي العمليه هتتعمل اساسا بالايه؟ بكلام جديد. العمليه بتتعمل دلوقتي بالمنظار. فالمنظار اللي هم بيكتبوا بيه الانفستيجيشن هو في نفسه بيبقى اول خطوه فين؟ في العمليه. في حاجه اسمها كده انفستيجيشن، هو نفسه بدايه العمليه. لما نيجي ناخد التريتمنت. ايه المشكلة بقى في الأرض سنة التاسس؟ يعني ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل لو التاسس فضلت أرض سنة؟ ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل؟ يعني ليه الأرض سنة التاسس لازم ننزلها؟ مش هينفع نسيبها أرض سنة. أول حاجة لو سبناها هيحصل فيها اتروفي، وكلمه اتروفي اتفقنا كونسيرنينج واتر سوفاتوجينيسيس، بس دي اوتوماتيك معروفه سوفاتو. انما هتفضل تطلع ايه؟ هرمون، هتفضل تطلع هرمون. طيب التالت في لايف فور ايه كمان؟ لايف فور تيومر. الان تفاك التاسس لايف فور تيومر، هناخد تشفيك للتيومرز المره الجايه، هما يا سيميلوما يا تيراتوما. اكيد سمعتوا عن الكلام ده زمان. الموست كومن تيومر اللي بيحصل فيها سيميلوما. بيقول لك الانسلنس فيها بتاع السيميلوما بيبقى اكتر 35 مره من الانسلنس بتاع التاسس العاديه للسيميلوما. فالتاسس دي لايف فور تيومر سيميلوما. معلومه مهمه، معلومه مهمه. التاسس دي فضلت فوق، فضلت فوق، نزلت تحت، فضلت فوق، نزلت تحت. الانسان بتاع السيميلوما هو هو. يعني يوم ما انزلها تحت الانسان التاسس، يوم ما انزلها تحت انا كده مش بقلل الانسان بتاع المالجنسي. الانسان بتاع المالجنسي ثابت. انا يوم ما بنزلها لتحت باخدها وهي فوق ونزلها لتحت، انا بحميها بس عشان خاطر احافظ على مين؟ على السوماتو ايه؟ جينيسيس. لما الانسان بتاع السيكرو تيومر دوت هيفضل ثابت سواء هي كانت فوق سواء كانت تحت. وفسروا، فسروا الموضوع دوت، فسروا الموضوع دوت بكلمه غريبه كده، ان الاندستاند التاسس دي بتبقى حاجه اسمها ديس جينيتك. يعني ايه كلمه ديس جينيتك؟ كلمه ديس جينيتك كلمه غريبه شويه، بتفسر يعني هيستولوجيكالي ابنورمال. السيلز بتاعتها ما هياش متظبطه بالعربي. السيلز بتاعتها كده ولا كده لايبل يحصل فيها مالجنسي. والمالجنسي ملوش علاقه انها فوق ولا هي تحت. نزلت المالجنسي ثابته سواء كانت فوق سواء كانت تحت. طب يبقى بنزلها ليه؟ عشان احافظ على ايه؟ سوماتوجينيسيس. نمره اثنين، نمره اثنين. لو الواد في يوم من الايام مثلا هيجي له سيميلوما. السيميلوما اعمل لها ديتكشن احسن لو هي هنا في السكروتم، ولا السيميلوما نعمل لها ديتكشن احسن لو كانت هي ابدومينال؟ السكروتم بالظبط. يبقى انا اتفقت حاطه، اتفقت حاطه لو هي هيحصل فيها تيومر يبقى انا هستفيد كده التيومر ده هعمل له وضع. ايرلي ديتكشن. يعني اللي عايز يقسي هو اللي بيضرب الشلوت في السكروتم، بس الضرب العادي بيبقى هنا، الضرب العادي بيبقى هنا، عشان كده هي موجوده في نورمال بليس في غاب الخروط تروما. هو لو عايز يزيد بقى وطلع عنده اندي سنتي بتاعتك ضحك عليه. الدكتور شو بيحصل عليه؟ التورشن ملوش تفسير، التورشن باي انسنس. اه التورشن يعني ليه؟ يعني الكونات بورد او التسيكل بس تتلف زي المانشن تاسس لما دوروا عليها عادي وما لوهاش. قال لك احتمال ان هي حصل فيها انفراتراين ايه؟ تورشن فالباتس بقت اتروفايد، التاسس بقت اتروفايد واختفت مش شايف. فعشان كده لما تيجي تذاكر كومبليكيشن هي 4 تي. ممكن احفظ 4 تي. تي فور وات؟ تورشن. اول حاجه خلينا في التيومر. وايه كمان؟ تورشن. وايه كمان؟ وتروما جدع، وايه كمان؟ ادوكي حفظوها 4 تيم. كومبليكيشنز وان سنت تيستس 4 تيم. في ادوكي حط حمدي قال في ادوكي كومبليكيشنز وان سنت تيستس 4 تيم، تروما وتيومر وتورشن وادوكي. اوقات دي اكستريملي ريت انساها خالص. لان كان التاسس فايبر فور تيومر تورشن تروما اتروفي. لعلك عم تستند التاسس ازاي؟ بص يا ولد، تعالى عم تستند التاسس نركز مع بعض ربنا يخليك. الانجواينر وكلمة انجوانر دي يعني بطلب فيها طبعا اللي هي عند الايه؟ انجوانر كلام والسمنة دي وناكل زي ايه؟ سكروتم، كل دول بيسموا ايه؟ انجوانر. الانجوانر طبعا نوع لا مختلف تماما لو كانت ايه؟ ابدومنال. يعني اكيد كلكم عارفين مين سهل مين صعب طبعا. الانجوانر طبعا هيبقى سهل والابدومنال هيبقى ايه؟ صح؟ فالانجوانر كده قال لك يعني عشان ما نزعلش بتوع الهرمونات، عشان ما نزعلش بتوع الهرمونات، فهندي الواد سنجل كورس من بيتا سب يونت. الدوز ما تحفظهاش. ممكن ياخد سنجل كورس بالذات لو بايلاترال يعني. ياخد سنجل كورس من بيتا سب يونت لعل وعسى ربنا يكرمه ايه؟ وتنزل. وهي اساسا لو ناويه تنزل لان زي ما قلنا معظم الانسان التركيز ينزلوا بعد تقريبا قد ايه؟ سنة. يعني وهي ناوية تنزل هي هتنزل حتى لو ما خدش بيتا سب يونت، بس احنا بنقول من ضمن التريتمنت بيتو سنجل كورس وبيتا سب يونت لان لو عصر ربنا يكرمه ايه وتنزل اكتر من كده هيجي له بريكوشنز بيبرتي. انا مش هينفع اقعد مديك كتير. واللي عايز ينساه ينساه. يعني لو انت مضايقك البيتا سب يونت في العلاج ممكن ما تذاكروش. طيب. الانجوينال لو فكرنا نعمل له عمليه هنعمل له عمليه اوبن. ينفع؟ افتحوا الوقت. نفهم مع بعض العملية. أنا في العملية عايز أعمل إيه؟ يعني لو كنت لو بعمل عملية إنجوانر بالبلدي بس عشان نفهم عايز أعمل إيه في العملية؟ عايز آخد التست أعمل فيها إيه؟ أنزلها وبعد ما أنزلها أعمل إيه تحت؟ أنا أثبتها تحت عشان خاطر إيه؟ أطلع كده. يعني الايه بتاع العمليه؟ ما حدش يبص في الورق، بصوا لنا. الايه بتاع العمليه ان انا عايز اخد التاسس وانزلها تحت، وبعد ما انزلها تحت هثبتها تحت ان شاء الله في غرزه عشان خاطر ايه؟ تفتكروا مين الاسهل مين الاصعب؟ يعني مين اللي هيبقى مشكله صعبه ساعات تقابلني في العمليه؟ ان انا انزلها ولا ان انا اثبتها لما تنزل؟ انزلها طبعا. المشكله كلها ان انا عايز ايه؟ انزلها. ليه بقى المشكلة اللي عايز انزلها؟ ان ممكن الطول ما ايه؟ ما يساعدنيش. ممكن الطول الاستوماتيك كورد في الباسلز ما ايه؟ ما يساعدنيش. فقال لك تعمل ايه عشان تاخد طول؟ تعمل ايه عشان الطول يساعدك؟ قال لك اي حاجة، ركزوا معايا ربنا يخليك، اي حاجة جوه الاستوماتيك كورد، اي حاجة جوه الانجوانا الكنال، او اي حاجة جوه الاستوماتيك كورد ملهاش قيمة ملهاش قيمة ممكن انك انت توصلها وترميها. اي حاجة هو الاستوماتيك كورد او اي حاجة هو الانجوانا الكنال ملهاش قيمة ممكن توصلها وترميها في الزبالة. ده هيديك طول، ده هيديك طول عشان ماسك حواليه فايبرس تيشو. يعني لو مثلا عندي الالم دوت، عندي الالم دوت انا مش عارف اشده، ماسك في حزمة وحواليه مليون حاجة. لما اجي اشيل الحاجات اللي حواليه، لما اجي اشيل الحاجات اللي حواليه الالم دوت واخليه لوحده كده يشد معايا شويه ولا ما يشدش؟ انتوا لو واقفين وانا عايز اشد الواد حمدي، حمدي واقف حواليه 400 ولد، هينفع اشده ولا مش هينفع اشده؟ ده فرض ان فيه ايه؟ طول. ده فرض ان فيه طول، بس هي الاديشنز هي اللي ايه؟ هي اللي المشكله في الاديشنز. لما شد حمدي لوحده هيجي معايا. زي مثلا، زي مثلا احنا لسه قايلين حالا احتمال يطلع فيه ايه؟ ايه كومن بيحصل مع الارم ستاند بتاعتك؟ الهرنيا. الهرنيا يبقى الهرنيا بتاعتك دي تعمل فيها ايه؟ اشد. عندي شويه فايبرس تيشو، عندي اي اديجنز، كل الفكره ان انا بسلك بالعربي بسلك التستس بالتستيكل الارضي على امل ان انا بعد ما اقطع الاديجنز دي كلها ان التستس ايه؟ تنزل معايا. لو نزلت معايا الحمد لله. واحتمال برضه يحصل ايه يا غاده؟ ما تنزلش. يعني احتمال لما اسلك التستس بالارضي من اللي حواليه الكريماستريك ماسل والبمبيريفورم بلكسس والاسوشيتد هرنيا تاك والاديجنز، الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها بتدي طول. ممكن بعد كده مسافه، يعني بعد ما اخلي التستيك والارض كده والتاسس كده والارباط والارض الزباط طبعا كده اهو، ممكن بعد ما اسلك كل الحاجات دي من السمات الكور الاقي برضه ما عنديش ايه؟ طب لو ما عنديش طول اعمل ايه؟ لو ما عنديش طول، لو ما عنديش طول هوقف بعد، هوقف بعد شرح الحته ديت. لو ما عنديش طول الناس فكروا في ثلاث اقتراحات. انا بعالج في مين؟ بعالج في الموينت في العمليه. انا بحاول اسلك التستس بالتستيك الارضي من اللي حواليها فايبرس تيشو فامبيني فور بلكسس اسوشيتد بيرنيال ساك على امل تنزل معايا. لو نزلت معايا هنظبط، ولو ما نزلتش معايا ما اصغر طول ما اصغر اعمل ايه؟ طلعوا ثلاث احتمالات. او قال لك عندك كام حل؟ ثلاثه. اول حل قال لك تعمل ايه؟ اول حل قال لك تشوف اخرك فين؟ يعني ايه اخرك فين؟ يعني احتمال انت عند الاكسترنال ايه؟ رينج. انت وصلتها يا دوبك عند مين؟ ناكل زي سكروتم، سيبها هنا، ثبتها بغرزه هنا من جوه طبعا مش من بره، الكلام ده من جوه، هثبتها عند ناكل زي سكروتم بغرزه، وهفتح فتحه ثانيه اجرب قصدي بعد قد ايه؟ ست شهور. ايه اللي هيحصل يعني في ست شهور؟ قال لك ان شاء الله في الست شهور دول، الست شهور دول التستس هتكبر والتستيك الارضي هيكبر سنة تقوم تقدر تنزلها. وقال لك هنسمي العمليه هنا تو ستيج. عشان كده قلت لكم لما نيجي نعمل العمليه، لما نيجي نعمل العمليه هنعملها عند سنه ونص. من احتمال عند سنه ونص ما اقدرش اعمل العمليه في وان ستيج، اضطر اكملها بعد ست شهور. بعد كده سموها ايه؟ سموها تو ستيج. وقال لك عند سنه ونص تبتدي احسن. اشوف اخر جه فين واثبتها عند اخري. وافتح تاني بعد ست شهور، دي مش فاهم. ليه مش عارف؟ حاضر، مين تاني مش فاهم؟ انا محمد. ايوه محمد. ايوه كل المشكله في شرط السكر الارضي. لا ان هو قصير. تمام، ما عشان كده هنستنى ست شهور. يعني هو المشكله في هو قصير، فهمتني؟ انت في الاول سلكته عن اللي حواليه. طب سلكته عن اللي حواليه طولته مثلا سنتي او اثنين. بس سنتي او اثنين دول جابوا اخره فين؟ تحت شويه. رضا نعمه ابتدي تحت شويه دي، يعني ارميها في الزباله ولا اروح مثبت تحت شويه؟ اثبت تحت شويه وابص انا بعد قد ايه؟ ست شهور هتكون التستس كبرت اساسا والارض تطور سنه، ربنا يسهل حتيم. فهمت؟ بص يا هيك مين تاني مش فاهم؟ كريش هناخد بريك حالا حالا. انا عارف انت قاعد تحت البريك وانت مش لا من فاضل العصر هنتنقل دلوقتي بقى 3:25 مثلا. طب هناخد البريك بعد دي، هناخد البريك بقى. حاضر خلاص جبت. بس يعني على بريك الصلاه ونيجي بقى، احنا هنخلص لسه الكوبيك والتورشن. بص يا ولاد، بص يا ولاد، التاسس اهي انا عايز اسلكها. اسلكها يعني ايه؟ يعني التسليك الارض اللي هو شورت دوت اسلكه من اللي حواليه، يا في فايبرز تيشو، في هرنيا ساك، في كانتين فورم بلكسس. كل الحاجات دي لما نقطعها ونظبطها تسيير الارض هيطلع معايا سنة. لو طول معايا بحيث انه وصل التسلس لهنا يبقى الحمد لله ولا دي ولا نبوظ ولا العمليه. طب نفترض طول سنه بس يعني ما وصلهاش لغايه هنا، وصلها بس يا دوبك عند ناكل زي ايه؟ لو مثبتين عند ناكل زي ايه؟ بغرزه من جوه، ما هو ده اللي بنقول من جوه مش من بره، يعني كل ده متغطي بالايه؟ بالجل. ونعيد نفس القصه دي بعد قد ايه؟ ست شهور، كل التسلس كبر شويه والارض تطول شويه وربنا يسهل تنزل ايه؟ عند الناكوس سبروتا. وده اول حل، لان البنوك لو بتاخد مش عارف تنزل وان ستيج هنديها كام فرصه او في كام حل؟ ثلاثه. ده اول حل. فاقول ثاني حل ومروح، اقول ثاني حل ومروح. ثاني حل يعني الراجل ده عمل ايه؟ صبر ولا ما صبرش ست شهور؟ صبر. في واحد ثاني، في واحد ثاني او اثنين مع بعض كده كان اسمهم باولا وستيفن. اقول الحل ده وناخد بليك. فاولر وستيفنز دول اثنين مش واحد. دول مش عايزين يصبروا، مستعجلين يا عبد الرحمن. عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يعملوا العمليه قد ايه؟ عمليه واحده. مش عايزين يصبروا قد ايه؟ ست شهور. غالبا هياخدوا فلوسهم دلوقتي ومستعجلين وعليهم اقساط مش قادرين ياخدوا نص فلوسهم. ويقول لك البتاع هيكمل بعد ست شهور. قال لك هنخلص الكورس دلوقتي. هيعملوا ايه؟ قال لك نقطع في التستيك الارض. مشكله في مين؟ في التستيك الارض. وان قطع في التستيك الارضي، وان قطع في التستيك الارضي هيحصل ايه في التستس؟ هتنزل. وقالوا احنا ممكن نقطع في التستيك الارضي لان احنا لما شرحت اناتومي قلنا التستس فيها كام بلس سبلاي؟ ثلاثه. تستيك الارضي وارضي الظباط وجريماستيريك ايه؟ ارضي. فقال لك عايزين نقطع في التستيك الارضي ونخلي التستس تعتمد على البلس سبلاي بتاع الارك الزباط مني. مش في ماستريك هنا في الانجوال ناديشن بيتقطع برضه. يعني فتح في الانجوال الكنال وانا بفتح في ماستريك ماسل في التعبسه ديت اوتوماتيك بتقطع معايا في ماستريك ايه؟ ارك. فانا دلوقتي بتكلم على ارك الزباط. ففاولر جاب الايه؟ النقص وعايز يقطع مين؟ والله ما وصلت قطع التستيك الارك هيحصل ايه في التستس؟ هتنزل. الباص الثانية طويلة يعني؟ الباص الثانية المشكلة دايما بتشوف تشيك الأرض، عمر ما الأرض في الباص كان قصير. فستيفنز قال له اصبر. قال له ليه اصبر؟ قال له اصبر يا حبيبي لحسن ركزوا في اللي هقوله، الأرض في الباص يكون مش جايب باص سبلاي ايه؟ كفاية. وساعتها الثالثة اللي أنت هتقعد فيها تشيك الأرض اللي هيحصل فيها إيه بعد ما تنزلها؟ قال له خلاص تعالى نعمل اختبار دلوقتي، تعالى نعمل إيه؟ هنعمل اختبار دلوقتي نشوف اذا كانت ارتر ذا باص هيجيب لو سبلاي كفايه ولا مش هيجيب لو سبلاي ايه؟ كفايه. ايه الاختبار اللي عامله دلوقتي؟ جاب كلام. جاب ايه؟ كلام. مكتوب عندكم اسمه بولدو كلام، هناخده في الالات. مش مهم اسمه دلوقتي. جاب كلام. وكلام ده حاطه على مين؟ على التستيكل الارتري. يبقى كانه عمل ايه في التستيكل الارتري يا سامي؟ كانه قطع بس من غير ما ايه؟ ما يقطعش. لان هو حط كلام بعد كده ممكن يعمل ايه؟ يشيله تاني. حط كلام على التستيكل ايه؟ ارتري. واستنى ربع ساعه. ربع ساعه بيبص على مين؟ على التستس. لو لقى التستس بينك وحلوه زي ما هي يبقى الارتري والظباط جاب لها ايه؟ جاب لها بلس سبلاي كفايه. لو لقى التستس ابتدت تزرق يعني جاب لها بلس سبلاي كفايه. ايوه ربع ساعه مش هنقعد ثلاث ايام. ايه؟ تقولي يا ماما عاملها ازاي؟ انا هدوس على مين؟ ام واحدة؟ مرة كمان. ايه؟ مرة كمان. ولسبت من سبت اللي هيبقى فيك تاني كده، هيبقى فيك تاني كده. والمدينة زي ما انت عايز. شارع عروسة يلا. او شارع التموين يلا. طيب احنا كنا وصلنا لغايه ايه؟ وصلنا لغايه ايه قبل البريك؟ وصلنا قبل البريك، قبل البريك ان التستس وهي انجوينال بعمل عمليه اوبن سيرجري، اوبن سيرجري. بحاول اخد التستس وانزلها لتحت، ولو نزلت لتحت بتضغط، ولو ما نزلتش لتحت اصابت معايا الطول مش جاي معايا. قدامي كام احتمال؟ ثلاثه. اول احتمال ان الناس اللوجيك بتستنى تعملها على مرحلتين، تثبتها في اقرب حته وتكمل العمليه بعد ايه؟ 6 شهور. عشان كده يبقى الايديال ايج، الايديال ايج بحيث انها هتبتدي تاتروفي عند سنتين، هي بتبتدي تبوظ عند سنتين، فمش هنعمل عمليه عند سنتين، هنعمل عمليه عند سنه ونص. الاحتمال الثاني بتاع الناس المستعجله، الناس المستعجله كانوا مين؟ فاولر وستيفنز. فاولر وستيفنز كانوا مستعجلين، عايزين ينزلوا التستس ويخلصوا، عشان ينزلوا التستس ويخلصوا قال لك هنقطع تسكيك الارضي. والكلام ده لوجيك لان الموست اكسبتد ثيوري هي الاناتوميكال ثيوري، والموست اكسبتد كوز جوه الاناتوميكال ثيوري اللي بقى عنده شورت تسكيك ايه؟ ارتري. وزي ما هي بقى سالت، لا الارتري بتاع الباص عمره ما هيطلع قصير، مفيش فوتو كابتن، ممكن تبقى كونجنت انومالي في الارتري بتاع الباص. المشكله كلها في التسكيك الارتري، كريب التسكيك الارتري. عايز يقطع التسكيك الارتري ويعتمد ان التسكيك حاجه الباص سبلاي من مين؟ الارتري بتاع الباص. ممكن وممكن اه ممكن لا. قبل ما يقطعوا عمل حط عليه كلام، قبل ما يقطعوا حط عليه كلام كانه بالظبط اكله واستنى ربع ساعه. المشكله بتعمل يا عبد الرحمن ايه؟ ربع ساعه كفايه، ربع ساعه بيبصوا على التستس. لو التستس ابتدت تزرق يبقى اكيد الارتري اوف ذا باص مش جايب بلاد ايه؟ سبلاي كفايه. لو التستس زي الفل بعد ربع ساعه يبقى الارتري اوف ذا باص جايب بلاد سبلاي كفايه، وساعتها يقطعوا التستيكول ايه؟ ارتري، وساعتها يقدروا يعملوا لها وان ايه؟ ستيج. طب نفترض ازرقت، ايوه ساعتها مش هينفعوا يعملوها 1 ايه؟ ستيج، وغصبا عنهم هيعملوها ايه برضه؟ 2 ستيج. طيب بتوع التجميل او بتوع المايكرو باسكر سيرجي قالوا ايه؟ قالوا سيبك من العك ده خالص، سيبك من العك ده خالص، انتقطع التستيكولا ايه؟ ارضي. اقطع التستيكولا على الله يا عم، اقطع التستيكولا ايه؟ ارضي، وخد التستس نزلها لتحت. اه؟ وادي التستيكولا ايه؟ ارتري، الحته اللي فاضله منه ما انا قطعته، دي الحته اللي فاضله منه هعمله انستموزس، هعمله انستموزس مع ارتري جديد في المنطقه. انت تسيب الارتري الاصلي جاي من فوق خالص من مين؟ من الابدومنا ليه؟ اقول لا انا هاخد التاسس بحيث لما تسيب الارتري اللي انا قطعته اهو لقيته اهو، الحته الصغيره اللي فاضله منه ديت هعمل لها ليه انستموزس مع ارتري هنا في المنطقه. لا مش فيمرال، يعني انتوا فكرتوا صح، هو قريب من فيمرال، هو انفيريور في جاستري. اه انفيريور ابيجاستري. ثالث حل، ثالث حل عشان اعمل عمليه وان ستيج ان انا اعمل حاجه اسمها مايكرو باسكر سيرجن، يعني اقطع التستس بالتستيكل الارتري. ساعتها التستس بالتستيكل الارتري اللي فيها هيحصل فيهم ايه؟ هنزله لتحت، بس التستيكل الارتري هنا ايه؟ مقطوع، فلازم اوصله بحاجه تجيب له بلاد ايه؟ سبلاي. ففي هنا في المنطقه هنا الفيبرال عشان الناس بتسال، وهنا يبقى في الاكسترنال ميديا. الاكسترنال ميديا بيدي من هنا ده، لا مش دي، مش دي ليه بس؟ طلع لفوق يا ابني، ده يا حبيبي ده فيبرال وده اكسترنال ميديا. الاكسترنال ميديا بيدي الارض دوت. انفيريور في جاستري. اللي طالع لفوق ده اسمه انفيريور ابيجاستري، عشان جاي من تحت وطالع لمين؟ لفوق الابيجاستري، فسموا ده انفيريور ايه؟ ابيجاستري. هبقى اقول في الاناتومي. يعني التسكيك الارضي بنوصله بدل ما جاي من ابدون الاورطه هوصله بانفيريور ايه؟ ده ارضي صغير وده ارضي صغير. ما ينفعش يتوصل بالعين المجرده، يتوصل بالمايكرو سيرفي او بالمايكرو باسكولار تكنيك. ده الحل الثاني. كل الحلول ديت، كل الحلول ديت عشان في الاخر اوصل التاسس لتحت. التاسس وصلت لتحت، بعد ما وصلت لتحت المفروض اعمل ايه؟ اخيطها. اخيطها عشان ما تطلعش لفوق تاني. بنخيطها ازاي؟ جه واحد اسمه بيفانز، واحد اسمه بيفانز عامل العمليه ديت. اظن يعني واضحه. بياخد التستس بغرزه يثبتها في السكروتم. سهله ولا صعبه؟ عبيطه اهي، التستس التونيك البوجينيا بتاعتها ثبتها في الجلد بتاع السكروتم، والغرزه دي تبقى تتشال بعد شهر، تكون عملت فايبرس تيشو وتتشال بعد شهر. سهله ولا صعبه؟ سهله. ممكن حاجه؟ عبد الرحمن هيبقى ناطق بيعيط. طب زي بس او في مره قالوا ان احنا نعملها من اسبريشن بتستك تسس دي تبقى مشكله عشان احنا نعمل فاهم نعمل سيرماتيك باري ولا لا؟ فاحنا نعمل كده دي عادي. لا بنجيب ولا ما دي ما بتعملش اكسبوجر للبلاس بيرمر يلا. يلا دي اسمها سكروتال ستيتش. وفي طريقه ثانيه حاجه اسمها اكسترا دارتوس باوتش. لما خدنا الاناتومي خدنا ده جلد ودي دارتوس ايه؟ مصر فاكرينها؟ ودي التاسس كده ممكن تطلع لفوق. لو انا حطيتها بره الدارتوس يعني هياخدوا فرحه الدارتوس ويحطوا التاسس هنا بتوين الجلد وبتوين الايه؟ الدارتوس. يبقى التاسس لما تيجي تطلع لفوق لو حابب ترجع لفوق تاني مين هنا هتحميها؟ الدارتوس. بيحفروا لها جلد كده بتوين السكين والايه؟ والدارتوس وسموا دي اكسترا دارتوس باوتش. يعني انا مش هحطها بره الدارتوس سموا دي اكسترا ايه؟ دارتوس. دي طرق لتثبيت الايه؟ زمان حتى كان في عمليات اسطوريه يعني زمان مثلا كانوا بيعملوا ايه عشان ما تطلعش؟ كانوا بيحطوا الاثنين في نفس الوتر كومبارتمنت ويقفلوا عليهم. بس طبعا دي عمليه عبيطه يعني. قالوا الواحد يبقى عنده اثنين تسديس يمين وما فيش ايه؟ شمال مش لوجيك يعني. ايوه يعني في ده عشان تثبتها ما فيش اي اختلاف في الفانكشن خالص. احساسه ماشي في الشارع هيبقى مش مبسوط. فطبعا دي اسمها بينسون. دي اسمها بيبانز. الاولانيه اسمها بيبانز تكنيك. السكروتر ستيتش دي اسمها بيبانز والثانيه اسمها بينسون. وكل الطرق القديمه بقت اوبسوليت. هم دول وحاليا ما بنعملش حتى او اللي بيحبوا يعملوا بيعملوا سيمبلز. مين السيمبل العبيطه السهله؟ الغرزه اللي هي سكروتر ستيتش. طيب تعالوا بقى نعالج مع بعض. بقى الابدومينال اندرستاند ده دي خازوق هتعالج ازاي ده؟ الابدومينال اندستاندنج ده مصيبه. لان اكيد الابدومينال اندستاندنج هيبقى عنده مشكله في مين؟ في التستيكولار ايه؟ قطري. فقال لك ايه بقى في الابدومينال اندستاندنج؟ قال لك بتوع جراحه الاطفال هم اللي بيعملوها يدي العيش لخبازه مش احنا اللي بنعملها. يعني انا بتوع الجراحه العامه لما نحب نهوبص كده بالبلدي او نعمل عمليه نعمل بس الكبيرنا نعمل مين؟ الانجواجن. انما الابدومينال اندستاند التاسس دي عايز حد بتاع جراحه اطفال يكون حاطط حد بتاع جراحه اطفال محترم شاطر تبقى عمليه صعبه. طيب بيعملوا ايه بقى بتوع جراحه الاطفال دول عشان تفهموا القصه؟ اول مرحله هما دخلوا دايجنوستيك لابروسكوب صح ولا انا غلطان؟ صح؟ كده ولا كده ابتدوا دايجنوستيك ايه؟ لابروسكوبي وعملوا بيبي اللي هو من واحد ليه؟ الأربعة. هما بيعملوا دياجنوستيك لابروسكوبي قطعوا تستيكولار ارتري. هي مالهاش حل غير كده. هما بيعملوا دياجنوستيك لابروسكوبي قطعوا تستيكولار ارتري في المنظار. لما بيجوا يقطعوا ارتري ما بيربطوش رابطه ورابطه بيقصوا في النص. بيحطوا حاجه اسمها كليبس. يعني بصوا يا اولاد لو انا عندي ارتري عشان تفهموا جراحه وعايز اقصه لو انا قصيته كده هيحصل ايه؟ بليدي. فبنعمل ايه في الجراحه؟ رابطه ورابطه ونعمل ايه في النص؟ نص. ده لو بنربط اي ارتري في الاوبن ايه؟ سيرجن. لو بنربط اي ارتري في المنظار في اللابروسكوب ما بنربطش بقى بورس. بيحطوا ايه؟ بيحطوا كليبس. زي مشبك. مشبك هنا ومشبك ايه؟ هنا ويعملوا في النص يقصوا برضه. بعد كده مكتوب عندكم في الورق كليبنج. مكتوبه كلمه كليبنج. لابروسكوب كليبنج. كليبنج يعني احط مشبك هنا ومشبك هنا واقص في النص التستيكولار ايه؟ ارتري. كليبس ده عامل زي الدباسه يعني هم اوتوماتيك ربطوا التستيكولار ايه؟ ارتري. وهسيبه التستس لمده 6 شهور عشان تعتمد بيلي على الباص سبلاي بتاع ارتر زي ايه؟ خلاص. هتقولوا لي هنا ما اختبرش. هنا ما اختبرش. يعني هنا ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل اتروفي. ممكن يحصل اتروفي. وبيمطوا اساسا ابو الولد دوت اللي في العمليه دي بياخدوا منه كونسنت الاحتمال يحصل ايه؟ ملاش اوبشن تك، ملاش اوبشن تك. طيب سؤال ليه كنتم او معلومه ليه كنتم تفتكروا الاتروك هيحصل في كام برسنت من الحالات؟ يعني مثلا لو انا جبت 100 عيان وربطت التستيكلو ارتري في 100 عيان عشان تعرفوا بس نسبه الاتروفي، كم عيان من 100 هيجي له فعلا تستيكلو ارتروفي وكم عيان من 100 مش هيحصل له حاجه عشان ارتري الظباط جايب له سبلاي كفايه؟ تفتكروا كام؟ 15% بس هيجي له ارتروفي. يعني هنا النسبه اكسبتد ولا مش اكسبتد؟ لا اكسبتد. انا ما بقولش 80% هيجي له اتروفي، انا بقول 15% هيجي له اتروفي و85% هيعدي سخن. طيب يبقى اول خطوه بالمنظار عمل ايه؟ كليبنج. اول خطوه بالمنظار عمل كليبنج للتستيكل ارتري وساب الواد ده يهدى 6 شهور. والخطوه دي اتعملت فين عشان تبقوا فاهمين حتى الدنيا ماشيه ازاي؟ هل دي اتعملت بعد الانفستيجيشن ولا هما بيعملوا الانفستيجيشن؟ هما بيعملوا الانفستيجيشن ده، يعني هو دخل يعمل انفستيجيشن دايجنوستيك لابوروسكوبي وهو بيعمل دايجنوستيك لابوروسكوبي لما لقى التستس قام عمل كليبنج للتستيكل ارتري وساب الواد كده 6 شهور. بعد 6 شهور عمل ايه؟ بعد 6 شهور هياخدها ينزلها. هياخدها ينزلها ازاي؟ اللي هقوله ده يعني مش بهزار، بتكلم جد. هيدخل بالمنظار جوه الابدومنال ايه؟ كافيتي. جراح مش بهزر هينزلها من فوق. جراح هينزلها بالمنظار من ايه؟ من فوق. وفي واحد تحت هنا قاعد عند السكروتم هيفتح ويستلاقيها قافله. مش بهزر، يعني واحد بيستلكها له منين؟ من فوق مش بهزر، والتاني يفتح فتحه صغيره اما عند البوتم اما بتاع النك اوف ذا سكروتم يسترقها ويعمل فيها السكروتم ايه؟ واحد هينزلها له من فوق والتاني هيسترقها من تحت. طيب ركزوا معايا في الحقول. اول عمليه دي بالمنظار، تاني عمليه دي اوبن ولا منظار؟ يعني احنا العمليات اللي عملناها بتاعت الاند ساند تيست بتاع بريج واينر كان اسمها اوبن. ما العملية عندنا ممكن تبقى اوبن نعملها اوبن، والعملية عندنا ممكن نعملها ايه؟ لابروسكوبك. العملية الثانية بتاعت المرحلة دي اتعملت اوبن ولا بالمنظار ولا نص نص؟ نص نص صح ولا انا غلطان؟ طب نص نص اسميها ايه؟ لا المنظار من فوق واوبن من تحت اسميها ايه؟ نص نص؟ لا مفيش حاجة في الجراحة اسمها نص نص او 50-50، فبتتسمى حاجة اسمها لابروسكوبك اسيستمنت. بيسموها لابروسكوبك ايه؟ اسيست. يعني انا عملت العمليه بمساعده مين؟ الاوبن بمساعده لابروسكوب بيسموها لابروسكوبك اسيست. نزول التستس وتثبيتها ان انا نزل التستس واثبتها كلها اسمها اورتو ايه؟ بيكسي. فعشان كده العمليه اللي بيعملوها بتوع جراحه الاطفال بتسمى في الكتب المحترمه لاو. لاو لابروسكوبك اسيستد اورتو بيكسي. العملية دي بتاع جراحة الأطفال بيسموها لاو. لاو stands for laparoscopic assisted orthopexy. ولو هي abdominal undescended، لو هي abdominal undescended ملهاش غير الحل دوت، ولا في مايكرو باسكر ولا في ستيفنز ولا في نينا. والحل دوت لازم بياخدوا من أبو الطفل consent for testicular atrophy. تعالوا نشوف بقى التكاتل في العلاج، التكاتل في العلاج. لو جالي واحد عنده سبع سنين وعنده اندستاند تستس اعمل له ايه؟ سبع سنين؟ واحد عنده سبع سنين ثمان سنين اول حاجه اتاكد ان انا شغاله لا سبع سنين احنا متفقين شغاله ايه ومش شغاله ايه؟ سبع سنين شغاله هرمونات ومش شغاله سوماتو ايه؟ جينيسيس. اللي عنده سبع سنين دوت اعمله اوركيكتومي ولا اعمله اوركوبيكسي؟ طب هسألكوا سؤال تاني. جالي واحد عنده 30 سنة ومتجوز ومخلف 2، اعمله اوركوبيكتومي ولا اعمله اوركوبيكسي؟ اللي جالي عنده 30 سنة ومتجوز ومخلف اكيد الهرمون الليفل عنده ما تأثرتش، اكيد التستس الثانية اشتغلت كويس وقضى البيبرتي بتاعته واتجوز وخلف. فلو جالي واحد عنده 30 سنة واندستاند التستس اعمل له ايه؟ هرميها. لانها ممكن تقلب ايه؟ هو مش محتاجها بحاجه، ده واحد جالك واحد بشنب عنده 30 سنه. يبقى ده احنا نعمله له كتوي. بس اللي هيجي لي عنده 6 سنين وهو لسه داخل على ايه؟ على البيوبرتي، محتاج الهرمونز بتاعته. يبقى اللي عنده 7 سنين او 8 سنين انا عارف انها اوريدي باظت هرمونال، سوري انا عارف انها اوريدي باظت سبرماتو ايه؟ جينيسيس، بس هنزهلها له برضه عشان هو عنده 6 7 سنين محتاجها ايه؟ هرمونال. اللي عنده 6 7 سنين محتاجه هرمونال، وبعد كده عايزين نعمل اوركيكس، ممكن نعمل 6 7 سنين علاجه اوركوبيكسي. فعشان كده في فرق بين العلاج، لو كان الولد صغير، لو في فرق بين العلاج لو كان عنده 6 او 7 سنين ده هتعمله برضه اوركوبيكسي، ان انا محتاجه هرمونال. انما واحد عنده 30 سنه هيتعمله اوركيكتومي. يعني من الاخر عشان تبقوا فاهمين انا بقول كده ليه؟ العلاج كرونيك اللي انت هتمتحن عليه. لما يجي لك واحد عنده 60 سنه عامل الاسانسير، ولا واحد من كرونيك اللي بيجوا وامتحنت عليه عنده سد التسوس، ده هيبقى علاجه زي ما انا شرحت، هيبقى تو ستيج لابروسكوبيك اوركوبيكسي. لا 25 سنه ده وعين كرونيك وشكله يعني باين عليه هرمونات وباين عليه سكندري سيكسوال كاركترز، ده اكيد هتعمل له ايه؟ اوركيكتومي. لا 25 سنه ده اللي انت هتمتحن عليه بيتعمل له اوركيكتومي. طيب بعد كده في حاجه عبيطه اسمها اكتوبيك تاستس. بصوا بقى اكتوبيك تاستس دي ما هياش كومن قوي، الكومن هي الاند ساند تاستس. اكتوبيك تاستس دي حاجه رير. طيب كلمه اكتوبيك تاستس يعني راحت في مكان غير النورمال باسوي، مكان غريب. ايه بقى الاماكن الغريبه اللي بتروحها؟ بصوا على الرسم، ممكن تروح هنا، هنا دي سموها رطب زي ايه؟ فينس. هنا لو كانت هنا مطرح ما انا بشاور دي بقى كان اسمها ايه؟ ناك اوف ذا سكروت. يعني الاثنين جنب بعض، دي غير دي، دي رطب زي ايه؟ فينس. ده مكان غريب خالص. طيب ايه تاني المكان الغريب؟ المكان الغريب ده اسمه فيمورال ترانجل. فاكرين في الاناتومي الفيمورال ترانجل؟ فاكرين حاجه في الاناتومي؟ سمعنا عنها فيلم. فاكرين فيمورال ترانجل؟ مثلث، اه غير مثلث برمودا طبعا. كان في حاجه زمان اسمها فيمورال ترانجل، هناخده في الفيمورال هيرني ما تستعجلوش يعني. طيب هنا فين ده؟ برينيوم. يعني بصوا على الصوره ديت، شايفين دي؟ شايفين اند ساند تاسس دي؟ دي فين دي؟ برينيا من تحت، برينيا. ولو هنا تبقى فين؟ لو على مطرح ما انا حاطط النقطه الحمراء يبقى هنا الاكتوبيك تاسس دي فين؟ فيمورال ترانجل. ها؟ ولو هنا تبقى فين؟ روتو بينس. طيب فين تاني مكان غريب بتروح له؟ بتروح هنا، دي اسمها سوبرفيشال انجواينال باوتش. اقول لكم حالا يعني ايه سوبرفيشال انجواينال باوتش. بصوا على مين ده؟ وهذا كلام من يمر؟ مين دي؟ اكسترنال ايه؟ رين. التاسس بعد ما طلع من اكسترنال رين المفروض تنزل فين؟ سكروتر. لو طلع من اكسترنال رين، لو طلع من اكسترنال رين وحولت السنه جيجري هنا كده فوق في الابدومين دي بيسموها سبورتيشن انجوانال ايه؟ السبيس بالبلدي كده الانتوميكال سبيس اللي يا دوبك جنب جنب الاكسترنال ايه؟ فعشان كده سموا دي توبك عشان ده النورمال ايه؟ باسوي ثاني شرحت ليه؟ لو هي عند الاكسترنال رين ده النورمال باسوي، فعشان كده قال لك دي تبقى ايه؟ اندسندد. لو حولت شويه ميديا كده دخلت حاجه اسمها سوبرفيشال انجوانال باوتش واعتبروا دي ايه؟ اكتوبك. سوبرفيشال انجوانال باوتش غير مكان الاكسترنال رين. دي سوبرفيشال انجوانال باوتش ودي الاكسترنال، دي اكتوبك ودي اندسندد. طيب ايه اللي يخلي التاسس بقى اكتوبك؟ السيوري الوحيده. خلاص انا قربت اخلص، كله جاب الجهاز عن الموضوع ظريف يعني النهارده. السر الوحيده في حاجات كتير جدا زي ما بقول دايما اتغيرت من ايام انا كنت بذاكر جراحه لغايه دلوقتي. الحاجه الوحيده اللي لسه ثابته لغايه دلوقتي حاجه اسمها لوك وود سيري. لوك وود دوت يعني غالبا كان قاعد مع اصحابه على القهوه وكانوا غالبا ماشي، كانوا ضاربين اي حاجه فطلعوا سر الغريبه دي. انا مش بهزر، لما تسمعوها تضحكوا. قال لك ربنا، ربنا خلق التاسس خمسه جوبرناكلم. خمسه ايه؟ جوبرناكلم. خمسه جوبرناكلم. جوبرناكلم ياخدها عند مين؟ سكروتر. من خمسه جوبرناكلم، جوبرناكلم ياخدها عند الايه؟ كاميرا ترانجل. جوبرناكلم ياخدها عند روتو زابينس. جوبرناكلم ياخدها عند الكرينيا. جوبرناكلم ياخدها في سوبرفيشن جوانال ايه؟ باوتش. المفروض الطبيعي عند اي حد ان الاربعه دول يحصل فيهم ايه؟ يفرعوا، والجوبرناكلم الرئيسي هو اللي ياخدها تحت لغايه مين؟ سكروتر. عند اللي عنده اكتوبك تاسس، لو واحد عنده اكتوبك تاسس موجوده في الفيمرال ترانجل، فغالبا دوت الاربعه التانيين ربشروا، وجوبرناكلم اللي بياخدها للفيمرال ترانجل هو اللي حصل له ايه؟ دومينيتنج بالظبط. فطبعا السيري كلها ايه؟ لا يعني ألفها انت دي يا عبد الرحمن. واللوكو سير دي يعني اللوكو سير دي لم تتغير من ايامنا، وكنا بنضحك عليها كده برضه. ايه اللوكو سير دي الهبله دي؟ اللوكو سير دي يعني مع لغايه دلوقتي الاكتوبك تاسس، طبعا السيرز كتيره والتاليف كتير، بس الظاهر يعني بعد ما الناس سمعت اللوكو سير ما حدش قدر يالف تاليف اكبر من اللوكو سير دي. يعني دي ضربت كل التاليفات اللي في الدنيا، انا مش بهزر، هي فظيعه فعلا. ايه؟ دي ليت المنيل. ايه؟ دي ليت المنيل. ودي ليت المنيل. انت عطلت حته منها عشان هي مش مظبطه قوي. لا الفيبر ترانجل. ده تيمر كرايم. دي هي تيمر كرايم. دول بره تيمر كرايم. التيمر كرايم ده اللي هي الحته دي. اللي من تحت. اللي كان بيعدي فيها التيمر ارضي والتيمر نيرف والتيمر بين، واللي هتحصل فيه التيمر هرنيا. الرينال مسكوطه من ورا من تحت منطقه الرينال كانال، الرينال كانال من ورا. لو واحد اللي صوت في بوزيشن واللي انت شايفه ده الرينال بتاعك. انت ما عداش عليها ناس بتاع سنه ثانيه. الاكتوبر تاسس دي مشكله ولا مش مشكله في التريتمنت؟ يعني لما نيجي نعالج الاكتوبر تاسس اسهل نعالج الاكتوبر ولا نعالج اندرساندد؟ ولا اكتوبك اسهل في العلاج؟ اكتوبك اسهل في العلاج طبعا. ليه؟ خلاص انا عرفت اكتوبك اسهل في العلاج مليون مره، لان الاكتوبك تاسس دي انا عندي فائض بالطول. يعني ايه عندي فائض بالطول؟ التاسس راح هو يعني راح بعيد جدا، واحد راح من الفيمورال ترانجل والتاني نزل في البرنيا بتاعه، ودي واقفه عند لوتو زافينس، ودي خرجت وحولت. غدا اسمك خلاص انا بخلص. انتوا نمتوا وانا بخلص، خرجت وحولت. فعشان كده يعني علاج الاكتوبك تاسس مش مشكله، ان انا عندي فاض بالطول، انا عندي طول زياده في التستيكولر تاسس وفي الباز وفي كل حاجه. مين يلخبط مع مين بالذات عشان نروح؟ مين يلخبط مع مين بالذات في انواع الاكتوبك وانواع الاندشنتد؟ لا لا طبعا لا مش الروتو فيلم. اكسترنال رينج و فورفيشن فاينل ايه؟ سنرين وسوبرفيشال لينجوانال ايه؟ باوش او لينجوانال كنال يعني. واحدة بيسموها لينجوانال اكتوبيك والتانية بيسموها لينجوانال ارستد او لينجوانال اندساندد. انا كاتب في الجدول حاجتين عايز حاجة، التانية مش مهمة. هو الفرق الجوهري اللي بينهم، الفرق الجوهري اللي بينهم. مين بره المصل مين جوه المصل؟ مين بره؟ دي السوبرفيشال انجوانال باوتش ديت خرجت بره المصل، ده السوبرفيشال. واللي في الانجوانال كانت لفنجوان الكنال تحت البطن. دي فنجوان الكنال. حتى لو واقع عند الاكسترنالينج بتبقى غالبا تحت المصر. تحت المصر. نقوم نعمل ايه؟ في الكلينيكال بنعمل كونتراكشن في المصر. نخلي العين يعمل كونتراكشن في الاكسترنال ايه؟ اوبليك يعني يهم براسه. نعمل كونتراكشن في المصر. لما بنعمل كونتراكشن او عملت كونتراكشن في المصر ليه بتتسس ديت؟ بقت مور بروميننت؟ تبقى دي الاكتوبيك. كده بقت مور بروميننت تبقى اكتوبيك. سوبرفيشال للمصر. اللي هي فوق المصر، لان اللي فوق المصر هي الاكتوبيك. لو لقينا تاسس دي اتدفست لتحت زياده تبقى ديب للمصر، تبقى هي دي الايه؟ انجوينال اند سانديل. بشوفكم الاربعه الاثنين. اللي عايز يسال سؤال. العملي قصدك استشكالات. يوم الثلاثاء ما يبقاش. ادي الاستشكالات. هنزود السبت. اه 11. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.